أن تأخذ حق الغير بغير إذنه، وكذلك الظلم مجاوزة حد الشارع. أما وضع الشيء في غير محله فتارة يكون بالزيادة وتارة يكون بالنقص وتارة يكون بمخالفة المكاري وتارة يكون بمخالفة الزمان. وعلى هذا فانتقاص الشيء ظلم والزيادة عليه ظلم، ولذلك كان من ظلم الإنسان نفسه أن يدسيها في المعاصي، فقد ظلم نفسه. لماذا؟ لأن هذه النفس مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى خلقك لنفسه ولأجلك خلق كل شيء، فأنت تنشغل بما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلك عما خلقت لأجله، فيكون هذا من الظلم. ولذلك أعظم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الذي أشرك بالله سبحانه وتعالى ظلم هذه النفس ونقصها حقها من عبادة ربها، ومن ثم نقصها ما يكون لها من الثواب يوم القيامة إذا استقامت على أمر الله سبحانه وتعالى. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وأما الجهل فهو خلو النفس من العلم، الجهل هو خلو النفس من العلم، وهو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، وهو فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل. يبقى إذن من تعريف الجهل أنه خلو النفس من العلم. طيب اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، وأيضا فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء كان الاعتقاد صحيح أو كان فاسدا. وعلى هذا يسمي العلماء الذي لا يعمل بعلمه يسمونه جاهلا، لأنه فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل. ولذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لماذا؟ لأنه إذا اتخذ قومه هزوا فهو لم يعمل بعلمه. كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالإنسان إذا لم يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، سواء كان ذلك عن عمد أو كان عن غير عمد، فهو جاهل بالله سبحانه وتعالى. فالإمام رحمه الله يقول: من أعظم الظلم والجهل، الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس، يعني أن تريد من الناس أن يوقروك ويجلوك ويرفعوا من شأنك، وأنت لست كذلك في معاملتك مع ربك سبحانه وتعالى، فأنت لا توقر الله سبحانه وتعالى ولا تجله ولا تعظمه. والدليل على ذلك أنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليها، يعني أنت تستخفي من المخلوق حتى لا يراك على معصية أو فعل قبيح فتسقط هيبتك بل تسقط أنت من نظره، ولكن في ذات الوقت أنت تجاهر الله سبحانه وتعالى بالمعاصي وتبارزه بالمخالفات، فلا تستحي من الله عز وجل ولا توقر الله سبحانه وتعالى. وهذا من فعله ففيه خصلة من النفاق، يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام قال لقومه بعد أن أمرهم ونهاهم، أمرهم بعبادة الله وحده ونهاهم عن الإشراك به سبحانه وتعالى، وبين لهم أنه لهم نذير مبين، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم بين لهم شيئا مما ينبغي أن يجعله العبد مصدع إليه فيعلم من عظمة ربه سبحانه وتعالى ما يحمله على توقيره وإجلاله والخوف منه. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. يعني هذه آيات تدل على عظمة رب الأرض والسماوات، ولذلك ندبنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض. أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. هذه السماوات التي رفعها الله سبحانه وتعالى بغير عمد، وهذه الأرض التي بسطها، هذه الجبال الرواسي، هذه البحار، هذه الأشجار، هذه المحيطات، هذه المخلوقات التي ما زال الناس إلى يومنا هذا يكتشفونها يوما بعد يوم، الزلازل، البراكين، هذه كلها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. كذلك ما علمناه من صفاته سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وسع كرسيه السماوات والأرض. كل هذه من دلائل عظمة الله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم ذكر إمام ابن القيم رحمه الله أقوال الصحابة والتابعين، وكلها تدور حول هذا المعنى، أن العبد إذا عظم الرب في قلبه سبحانه وتعالى انبعثت تلك الجوارح بطاعته وشكره، وانبعثت هذه الجوارح بحمده. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعمل عقله في هذا الملكوت العظيم حتى يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. ونحن يوم الجمعة كنا نتكلم عن صفة الرجل لله سبحانه وتعالى، وكيف أن النار تقول هل من مزيد، يوم نقول جهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد، لا تمتلئ حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. عظمة عظمة الله سبحانه وتعالى. قال الإمام القيم رحمه الله: ومن وقاره ألا تعدل به شيئا في خلقه أو من خلقه لا في اللفظ، بحيث تقول والله وحياتك ما لي إن الله أنت، يعني كل هذه الألفاظ ألفاظ تدخل في الشرك الأصغر، لأن الإنسان عندما يحلف بشيء يحلف به تعظيما لهذا الشيء، فالقسم هو تعظيم للمقسم به. القسم في الأصل هو تعظيم للمقسم به، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأن الذي ينبغي أن يعظم على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالإنسان إذا قال والله وحياتك، هذه الواو تقتضي التسوية بين المحلوف به والمحلوف به الآن الله وحياة الإنسان، فهذا من الشرك، هذا من الشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. وإذا قال قائل: فإن الله سبحانه وتعالى أقسم المخلوقات، نقول: لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء، ولكن أنت كمخلوق لا تقسم إلا بالخالق سبحانه وتعالى. والذي نهانا عن القسم بغير الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول المرء: ما شاء الله وشئت، هذا يقتضي أيضا التسوية. ولذلك الرجل اليهودي الذي سمع رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما شاء الله وشاء محمد، فقال هذا الرجل للصحابي: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون وتنددون، يعني تشركون مع الله عز وجل وتجعلون له ندا، تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة، يعني هذا شرك وهذا تنديد، لأن مشيئة العبد إنما تكون بعد مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأنت لن تستطيع شيئا إلا بعد أن يشاء الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، فكيف إذن تسوي بين مشيئة الله سبحانه وتعالى ومشيئة العبد؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وقولوا ورب الكعبة، وهذا يدخل تحت قاعدة قبول الحق ممن جاء به حتى وإن كان مبعدا بغيضا إليك، لكن إذا تكلم بالحق فخذ منه هذا الحق ودعك مما يقوله من الباطل، ولا يلزم أن تأخذ كل شيء جملة أو تترك كل شيء جملة، ولكن خذ الحق منه وإن كان بغيضا إلى قلبك ليس على عقيدتك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا في الحب والتعظيم والإجلال، يعني من وقار الله عز وجل ألا تعدل أي تسوي بينه وبين المخلوق في التعظيم والحب والإجلال، لأن الحب الذي يتعبد به لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل، والحب الذي هو عبادة من صفاته أن يكون مصحوبا بالخضوع والانكسار والافتقار إلى الله عز وجل. يعني أنت تحب الله عز وجل وأنت خاضع له منكسر لله سبحانه وتعالى ذليل له، هذا هو الحب الذي يكون عبادة. ولذلك أنت عندما تحب أمك أو تحب أباك أو تحب زوجتك أنت لا تعبد أمك ولا أباك، ليه؟ لأن هذا الحب حب طبعي ليس فيه خضوع ولا فيه تذلل ولا فيه انكسار ولا فيه افتقار. ولذلك رب العزة جل وعلا ذم قوما سووا بين محبته ومحبة بعض خلقه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهم سووا بين الله عز وجل وبين هؤلاء المخلوقين في المحبة، ولكن الذين آمنوا وصفهم بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. هذا يفسر بتفسيرين: الأول إذا قلنا إن المشركين يحبون الله عز وجل ولكن في نفس الوقت يسوون بين محبة الله عز وجل ومحبة آلهتهم الباطلة، فالمؤمنون أشد حبا لله من محبة المشركين لله. والقول الثاني: يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من محبة المشركين لآلهته. فالمؤمنون أشد حبا لله عز وجل، أما محبة الشيء التي لا تكون مصحوبة بالذل والخضوع والانكسار فهذا نوع أيضا من الشرك، وهو من كبائر الذنوب ولكن لا يصل إلى الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخمينة، تعس وانتكس، إذا شيك فلن تقش. فهذا إنسان يعبد المال، يعبد الدرهم ويعبد الدينار، يعبد الخميصة ويعبد الخميلة، وعلامة ذلك أنه يقدم هذه الأشياء على حق الله سبحانه وتعالى ويعطي الله سبحانه وتعالى ما فضل له من ذلك، فهو منشغل بجمع المال فلا يصلي، وإذا جمع المال لا يزكي، والمال يمنعه من إعطاء كل ذي حق حقه، فلا يقوم بواجب من الواجبات ولا يؤدي حقا من الحقوق، فصار هذا الإنسان عبدا للدنيا. ولكن لما كان هذا الحب ليس مصحوبا بخضوع وانكسار وذل لم يكن حب عبادة، فالله سبحانه وتعالى ينبغي أن يفرد بالمحبة ويفرد بالتعظيم ويفرد بالإجلال. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا العقوبة فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتوعدهم الله عز وجل ثم فسقهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فما بالك بمحبة الله عز وجل. محبة الله عز وجل محبة لذاته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نحبه لأن الله عز وجل أمرنا بمحبته وجعل إيماننا موقوفا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل نحبه لذاته، فهو سبحانه وتعالى الإله المعبود، وهو الخالق والمالك وهو الرزاق وهو الذي بيده مقاليد كل شيء. فمحبة الله عز وجل محبة لذاته، محبة لذاته، فلذلك ينبغي أن تقدم محبة الله عز وجل على محبة كل شيء. بعض الناس لا يفهم من المحبة إلا الميل القلبي، لكن هذا جزء من المحبة، فالميل القلبي هذا جزء من المحبة، لكن المحبة الحقيقية هي المحبة الاختيارية. الإنسان يقدم محاب الله عز وجل على محاب نفسه، ويقدم مراد الله عز وجل على مراد نفسه، فهذا هو الذي يحب الله سبحانه وتعالى حقا. أما من يزعم أنه يحب الله عز وجل ثم هو مسرف على نفسه بالعصيان، لا يأتي الواجبات ولا ينتهي عن المحرمات، فهذا زعم كاذب. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ادعى قوم محبة الله عز وجل فامتحنهم الله عز وجل بهذه الآية، امتحنهم الله عز وجل بهذه الآية. فلا ينبغي أبدا أن يعدل المرء أن يسوي بين محبة الله عز وجل ومحبة غيره، ولا تعظيم الله وتعظيم غيره. قال ولا في الطاعة، فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله بل أعظم، كما عليه أكثر الظلم والفجر. يعني الإمام القيم يحكي حالا، يحكي واقعا، وهو أن بعض الناس جعلوا طاعة المخلوق كطاعة الله عز وجل، بل جعلوا طاعة المخلوق مقدمة على طاعة الله عز وجل، فيمتثلون أمره ويجتنبون نهيه وإن خالف أمر الله عز وجل ونهيه. وهذا حد الظلمة الفجرة، هذا حد الظلمة الفجرة، وهذا حال الأتباع الذين يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. من اللي كان بيأمرهم؟ هؤلاء الكبراء. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إذن هذا حال من يقدم أمر المخلوق ونهيه على أمر الخالق. يقول له المخلوق اقتل، والقتل حرام، يقتل، اضرب يضرب، اسرق يسرق، اهدم يهدم. فهذا أطاع المخلوق وعصى الخالق سبحانه وتعالى. فهنا عدل بل لم يعدل، إذ جعل طاعة المخلوق أعظم من طاعة الله سبحانه وتعالى. قال ولا في الخوف والرجاء. الخوف والرجاء كما نعلم من العبادات القلبية، من العبادات القلبية. ولا يتم إيمان امرئ إلا بالمحبة والخوف والرجاء. وكما قلنا من قبل أن العلماء يمثلون السائر إلى الله عز وجل بطائر له رأس وجناحان، فرأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. إذا قطعت الرأس مات الطائر، وإذا كسر جناح كان عرضة لكل كاسر وصائر. يبقى لابد أنه عشان يسلم تبقى الرأس ويبقى الجناحان. ولذلك عبادة الله سبحانه وتعالى إنما تكون بالخوف والرجاء معا. والخلاف هل يغلب الخوف على الرجاء أحيانا والرجاء على الخوف أحيانا؟ والجواب نعم، حال الصحة وحال القوة وحال الفتوة يغلب الإنسان حال الخوف حتى يجتهد. أما عند الضعف، عند المرض، عند العجز، فيغلب حال الرجاء. قال ولا في الخوف والرجاء ويجعله أهون الناظرين إليه. يعني يخاف العبد كما يخاف الرب سبحانه وتعالى، ويرجو من العبد ما يرجوه من الرب. وهذا شرك، لأن الخوف الذي هو خوف عبادة لا ينبغي أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. يعني في خوف عبادة وفي خوف فطري، إني أخاف أن يكذبون، هذا أن يفرط علي، هذا كل خوف فطري. لكن الخوف اللي هو خوف عبادة، الإنسان يخاف من هذا المخلوق كما يخاف من الله عز وجل، ويعتقد أن هذا المخلوق يملك له نفعا وضرا ويملك له موتا أو حياة، هذا الإنسان أشرك بالله سبحانه وتعالى. فالعبد ينبغي أن يجرد خوفه ورجاءه لله سبحانه وتعالى. قال ولا يستهين بحقه وهو يقول مبني على المسامحة. يعني كثير من الناس سلكوا مسلك الإرجاء في العمل، يعني لا يعمل ويعصي ثم يقول الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ويظن أنه بقوله هذا قد أحسن القول والاعتقاد. وهذا لا شك من وحي الشيطان. فهناك فرق بين حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والغرور. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن تعمل وأنت ترجو أن يقبل الله سبحانه وتعالى عملك، تستغفر وأنت ترجو أن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنبك، أما أن أنت تجلس ولا تعمل ثم بعد ذلك تقول إن الله غفور رحيم، إن الله سبحانه وتعالى سيدخلني الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلمة، فهذا من الغرور. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يبقى إذن هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله فعلا، إن الذين آمنوا آمنوا حقا وهاجروا عمل، انظر عملهم، وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك المذكورون يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يبقى هؤلاء بالفعل يرجون رحمة الله عز وجل. أما إن يكسل ويتمنع الله الأماني فهذا من وحي الشيطان ومن غرور الإنسان. لو أن إنسانا قال أنا أرجو أن يرزقني الله عز وجل الولد وأنا أعلم أن الله على كل شيء قدير، ولكنه لم يتزوج، هل يرزق الولد؟ لا يرزق الولد. رجل عنده أرض وقال أنا لن أحرثها ولن أضع الجذر ولن أسقيها وأرجو أن تخرج حصادا كأرض فلان الذي حرثها وبذرها وسقاها ورعاها. لو قال هذا الإنسان ما قال، ماذا تقول عنه؟ تقول عنه أحمق سفيه، هذا أحمق سفيه. فكذلك الذي يعصي الله عز وجل والذي يفعل المحرمات ويترك الواجبات ثم يقول إن الله غفور رحيم، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى كما هو غفور رحيم شديد العقاب ذو عقاب أليم، لماذا تأخذ هذه وتترك تلك؟ فهذا أيضا مما لا ينبغي أن يعتقده المرء، لأن من أسباب عدم توقير الله عز وجل أن تقول في نفسك إن الله سبحانه وتعالى سيسامحني ويغفر لي، فتغرق في المعاصي وتسرف على نفسك وأنت تظن أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لك. قال ولا يجعله على الفضلة ويقدم حق المخلوق عليه، يعني من علامات الاستهانة بالخالق سبحانه وتعالى أن يتزاحم حقان، حق لله عز وجل وحق للنفس أو حق للزوجة أو للولد، فيقدم ما ينبغي تأخيره ويؤخر ما ينبغي تقديمه. يعني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، تجد تأتي صفقة في هذا الوقت فينشغل بهذه الصفقة ولا يأتي المسجد وقد سمع النداء. هذا قدم حق مين؟ حق نفسه، وترك حق الله سبحانه وتعالى. ليس هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولكن تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم شعائره. فسمعت المؤذن ينادي الله أكبر الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا وأكبر منك وأكبر من المال وأكبر من الزوجة وأكبر من العيال. فلا تقدم ما ينبغي تأخيره على ما ينبغي تقديمه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو رسوله في حد وناحية، والناس في ناحية وحد، فيكون في الحد شق الذي فيه الله ورسوله. القيامة، وأرسل إلينا رسولا أمينا صادقا لذلك الناس. اجتمع الناس على مخالفة فلا تقل يأذن به الله، فأنت مع شريعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. الإنسان غريبا بين أهله، فلو قال أنا مع أهلي وإن خالف ذلك أمر ربي سبحانه وتعالى لضل. قال رحمه الله: ولا يعطي على خضوعه وخشوعه وانكساره لهذا المخلوق، بينما إذا وقف بين يدي الله كان لاهيا، كان قلبه في واد وهو في واد. فهنا أعطى هذا المخلوق قلبه ولبه وعبد الله سبحانه وتعالى بجوارحه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل نظر الرب سبحانه وتعالى هو القلب. قال: ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه، فهذا كله من عدم وقار الله في القلب. سأل أحيانا تتنازعه أمور، أفعل أو لا أفعل، أن تجعله قال: ومن كان كذلك، أي من كان غير موقر لربه سبحانه وتعالى، فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة، بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم. يعني يعامل بضد قصده، بنقيض ما أراد، وأراد أن يكون له هيبة عند الناس، وأن يكون له وجاهة، وأن يكون له توقيرا وتبجيلا وإكبارا، فإذا بالناس يهينونه. وصدق الله عز وجل إذ قال: ومن يهن الله فما له مكر. فالذي لا يعظم الله سبحانه وتعالى وليس لله سبحانه وتعالى في قلبه مكان، الذي يشاق سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة ويعاقب بنقيض قصده، لكن من هاب الله سبحانه وتعالى أهاب الله سبحانه وتعالى من كل شيء. من خاف الله سبحانه وتعالى أخاف الله سبحانه وتعالى منه كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة كعمر بن العاص رضي الله عنه أخبر عن نفسه أنه ما كان يطيق أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت أطيق أن أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب امرأة ابن مسعود تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتستفتيه في مسألة، فتلقى بلالا فتقول له سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقي عليه الهيبة، يعني يتهاب ليتسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان أبو مسعود البدري رضي الله عنه يضرب غلاما له فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعلم أبا مسعود، أبو مسعود من الغضب لم يتبين له الصوت من الذي يتكلم حتى دنا منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعلم أبا مسعود أن الله سبحانه وتعالى أقدر عليك منك عليه. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقيت الصوت مهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ذي اليدين لما قالوا قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت، يقول الراوي وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمان. فالهيبة إجلال وخوف، لكن الإجلال هذا يكون مع المحبة، يكون إيه؟ مع المحبة. الخوف هذا يكون مع الظلم، أنت تهاب إنسان لظلمه. ولذلك قال رحمه الله وإن وقروه مخافة شره فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم. قال ومن وقار الله أن يستحي، أي العبد، من اطلاعه على سره وضميره فيرى فيه ما يكره. نحن نعلم أننا غير مؤاخذين بما حدثنا به أنفسنا، والله سبحانه وتعالى قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله. لكن هذه الآية لما الصحابة شق عليهم ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الحديث قد فعلت قد فعلت قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. سيد أحيانا تأتي خواطر ووساوس وأفكار رديئة، فالمؤمن الذي يوقر الله عز وجل ينفي عن نفسه هذه الخواطر وهذه الوساوس وهذه الهواجس لحياء من الله عز وجل، فهذا من توقير الله سبحانه وتعالى. قال والمقصود قال ومن وقاره أن يستحي منه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس، كما في الحديث معاوية قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، قال احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. يا رسول الله الرجل يكون مع القوم، قال إن استطعت أن لا يمينها أحد تفعل. قال يا رسول الله إن الرجل يكون خاليا، قال فالله أحق أن يستحي منه. فهنا يستحي من الله سبحانه وتعالى. الإمام القيم يقصد بقوله أعظم مما يستحي من أكابر الناس، يقصد حديث فيه ضعف عن سعيد ابن يزيد أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال استحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. وآخر من حديث عمر استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك لا يفارقك. قال رحمه الله والمقصود، أي من هذه الفائدة، الفائدة التي ذكرناها هذه وصال وجال فيها الإمام ابن القيم كعادته، أن من لا يوقر الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه. يبقى الجزاء من جنس العمل، وقرت الله عز وجل، وقرت كتابه، عظمت آياته، سيلقي الله عز وجل في قلوب العباد توقيرا لك. أما إذا كان الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك، إذا كنت لا توقر ربك سبحانه وتعالى ولا تهابه ولا تخافه، فلا تنتظر أن يخافك الناس وأن يهابوك، وإن فعلوا ذلك فإنما فعلوه خشية شرك. هذا الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.